ثم ما بعد. ففي الدرس الماضي تكلمت على أن سنتوقف بإذن الله تعالى في كتاب السنة عند كتاب الوقف، وفي خلال هذه الدروس المتبقية في شهر شعبان نتكلم بإذن الله تعالى عن أحكام الصيام لمناسبة الوقت والزمان الذي نحن فيه في هذه الأيام، والاستعداد كذلك لشهر رمضان. فيستعد له المسلم بمراجعة ومذاكرة الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام رمضان. وقبل أن نتكلم على صيام رمضان، نتكلم كذلك أولا عن صيام شعبان وعن الأحكام المتعلقة بشهر شعبان. فهناك كثير من الأحكام التي سنتعرض لها في خلال هذا الشهر، هذه المسائل تحتاج إلى مراجعة ومدارسة حتى يكون الإنسان على بصيرة في عمله وعلى علم بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وكلامنا سيكون على مسائل. فأقول أولا، شهر شعبان ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن شعبان سمي بشعبان، يعني أن هذا الشهر أطلق عليه العرب شعبان، قيل لأنهم كانوا يتشعبون فيه في الأودية طلبا للملاك، وقيل أنهم كانوا يتشعبون في الأودية ويخرجون للقرى طلبا للغزو، لأنهم في شهر رجب شهر من الأشهر التي حرم فيها القتال. وكان كثير من القبائل والعرب حياتهم تقوم على الغزو، فتغزو هذه القبيلة تلك القبيلة فيغنمون من أموالهم ومن طعامهم فيعيشون على ذلك. لا يستطيعون الغزو في شهر رجب، ذلك لتحريم القتال في ذلك الشهر. فإذا ما خرج رجب ودخل شهر شعبان خرجوا، قيل طلبا للمن وقيل طلبا للمن وللغزو. هذا قول ذكره ثعلب وهو أحد علماء اللغة، وذكره كذلك ابن دريد. وقيل سمي شعبان لأنه شعب، أي ظهر بين شهري رجب ورمضان، ولأن الناس يلتفتون إلى هذين الشهرين فيعظمون رجب لكونه من الأشهر الحرم، ويعظمون رمضان، فجاء شعبان شعب ظهر بين شهر رجب وبين رمضان. رجح الحافظ بن حجر رحمه الله أنه سمي بشهر شعبان للمعنى الأول الذي ذكرته، وهو لأن الناس والقبائل يتشعبون فيه طلبا للماء، وقيل طلبا للمال والغزو. هذا الشهر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، فجاء ذلك في عدة أحاديث. فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم نقلته عائشة أم المؤمنين، ونقلته أم سلمة أم المؤمنين، ونقله ابن عباس، ونقله عدد من الصحابة. إذا دل ذلك على شهرة هذا الفعل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. تعرضنا نحن لمعنى الشهر في ناحية اللغة، ولكن المعنى الأهم أفهم المقصود ومضى في فعله صلى الله عليه وسلم. جاء الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لن يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شهر. إذا أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصيام، فكان يصوم حتى يظن من رآه ومن هو على دراية بحاله أنه يسقط الصوم لا يفطر، ويفطر حتى يعلم ويرى ويقول من يعلم حاله أنه يسقط الإفطار ولا يصوم. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا من أوله إلى آخره إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شهر إلا شهرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث دليل على استحباب كفارة الصيام في شهر، دليل على أنه يستحب أن يكثر الإنسان الصوم في شعبان حتى وإن لم يكن ذلك من عادته، حتى وإن لم يكن من عادته، حتى وإن لم يكن من المتابعين للصيام الاثنين في الخميس في الأيام القمرية في أواخر الشهر، لم يكن من عادته أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. نعم، بأي دليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا الشهر عناية خاصة، اعتنى به عناية خاصة، فدل على أن المسلم وإن لم يكن ممن يسقط الصوم فاعتنى بصيام شيء من هذا الشهر، هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في أشهر العام، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، فكان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام القمرية ويصوم كذلك سورة الشهر قيل إلى آخر الشهر، إلا أنه كان يكثر الصيام في شعبان. الإمام الصنعاني رحمه الله في سور السلام قال فيه دليل على استحباب التنفل والصيام في أشهر العام، وأن صوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مختصا بشهر دون شهر. ما الدليل؟ قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم في شهر الله في أشهر العام، لكنه كان في شعبان يوليه اهتماما واعتناء ورعاية أكثر من أشهر العام الأخرى. قال الإمام الصنعاني رحمه الله ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في إكثار الصيام وفي إكثار الفطر أن ذلك عاد إلى عمله، فإذا كان في شهر يشغله شارك أو يقوم بعمل ما فإنه يسقط الفطر، وإذا كان في أشهر أخرى لا يشغله شارك ولا يقوم بأعمال كثيرة تتعارض أو يشق عليه الصيام مع هذه الشواغل فإنه يسقط الفطر. إذا يصوم إن لم يكن هناك ما يشق عليه مع الصيام من أعمال، ويفطر إن كان هناك أعمال. هذه أو هذا رأي للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما خاصا وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، وكان يصل شعبان برمضان. إذا هناك محبة خاصة. كيف علمت عائشة رضي الله تعالى عنها تلك المحبة؟ من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا رأى إنسانا يعتني بشيء، يعتني بثوب معين، يعتني بزوجة دون الزوجة الأخرى، يعتني بعمل بطعام معين، هذا دليل على محبته لذلك الشيء. كانت محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصومه برمضان. وهذا حديث كما قلنا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن أبي داود. إذا علم من خلال هذين النصين من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن السنة المقررة من هذه وفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكفي الصيام في شعبان. هنا تأتي مسألة أخرى وهي المسألة الثانية، وهو هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو أنه أكثر الصيام في شعبان ولم يصوم شعبان كله؟ مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. ومر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود، كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، وكان يصوم شعبان برمضان. جاء كذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصوم شعبان برمضان. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصوم شعبان برمضان. هذا يفهم من ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله. جاء كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. إذا هذه رواية صحيحة في صيام شعبان كله. وجاء كذلك عن عائشة ما يدل على هذا المعنى في رواية، لكن هذه رواية أصح وهي في صحيح البخاري، وكان يصوم شعبان كله. هل هنا تعارض بين هذه الرواية في صحيح البخاري وبين قول عائشة وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شهر إلا شعبان، ورواية كان يصوم شعبان كله؟ نقول نعم هنا تعارض، لكن جمع العلماء والفقهاء بين هذا التعارض ولهم أوجه في التوفيق والجمع بين هذين النصين أو هذه النصوص. أوجه الجمع التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، الوجه الأول منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وتيرة واحدة في شهر شعبان في كل عام، فكان في عام يصوم شعبان كله وفي عام يصوم أكثر شعبان. فالروايات التي فيه كان يصوم شعبان كله كان ذلك لما وقف عليه الراوي في هذا الشهر في هذا العام، ولكن الأغلب في حاله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم إذا كان في عام يصوم أكثر شعبان وفي عام يصوم شعبان كله هذا وجب. وقد ذهب إليه أو نقله القاضي عياض رحمه الله تعالى واختاره من المعاصرين العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني هو القول بأن صيام الشهر إنما كان لنظرة الناظر حيث أنه يرى الإنسان في أول الشهر يصوم وفي أوسط الشهر يصوم وفي آخره يصوم، فلم يكن الإنسان يصوم الشهر كله ولكن لكون يصوم أوله ويصوم أوسطه ويصوم آخره يصدق عليه أن يقال فيه يصوم الشهر كله. وهذا قول بعيد، قول بعيد. القول الثالث وهو القول بالجمع بين الحديثين، مر معنا وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواية البخاري كان يصوم شعبان كله، مرت كذلك رواية في صحيح مسلم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قط أكثر من صيامه في شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. إذن هاتان الروايتان الرواية الأولى والثانية منفصلة، وما رأيت أكثر صيام منه في شعبان كان يصوم شعبان كله ففي تناول، لكن هذه رواية حديث أبي سلمة في صحيح مسلم قالت ولم أره صائما من شهر قط أكثر من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليل. إذا عائشة رضي الله تعالى عنها لا تشعر بهذا التعارض، خفى علي أنها ذكرت كلاما متعارضا، لا، رضي الله تعالى عنها من أعلم الناس وليس من سفر بلغة العرب، فهنا الكلام ليس فيه تعارض، كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا ليس فيه تعارض. كيف ليس فيه تعارض؟ قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى لأن العرب يطلقون الكل على الأغلب، يطلقون الكل على الأغلب، فيقال قام الرجل الليل كله وقد قام صلى وتعشى ونام وله أعمال أخرى، ولكن لما قام أغلب الليل قيل قام الليل كله. نقل هذا الإمام الترمذي عن ابن المبارك أن العرب يطلقون الكل على أكثر والأغلب، فقولها كان يصوم شعبان كله أي أغلبه وأكثره إلا قليلا. هل الرواية هنا تتعارض؟ لا تتعارض، والأصل التوفيق والجمع بين الثابت الصحيح من قولي النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقواله، وهذا هو الأولى من القول بالتعارض أو طرح إحدى الروايات. هذا القول ذهب إليه أكثر العلماء وهو التوفيق بين الحديثين، وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر كذلك عن القاضي عياض وصوب هذه الرواية، ودلل على ذلك أيضا بحديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان. ذكر ثلاثة أمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لم يكن ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في في ليلة واحدة. أعتقد قد ورد عن بعض السلف ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة ولم يقم الليل كله إلى الفجر ولم يصل الشهر كاملا إلا رمضان. إذا هذا نص كذلك ينضم إلى النصوص الأخرى التي تدل دلالة واضحة على أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كان لأكثر شعبان ولم يكن لكل شعبان. فإن قال قائل جاء في حديث أم سلمة وكان يصل شعبان برمضان، قل نعم يصل لكون آخر رمضان وافق الصوم الذي يصومه النبي صلى الله عليه وسلم إما في الاثنين أو في الخميس، لكن هل يلزم من ذلك أنه صام الشهر من أوله إلى آخره؟ فقد يكون قد ترك أياما في أوله أو في أثنائه أو في أثنائه، ويسبق على ذلك أنه وصل شعبان برمضان. وقد يكون ترك كذلك صوم يوم من أيام شعبان في آخره، ويجب أن نقول واصل الصيام لأن ترك يوم الأغلب هو الأكثر أو صيام الشهر أقرب من يوم واحد انقطع بين شعبان ورمضان، فلا يجب أنه قطع بل يقال واصل. إذا فالقول الراجح في المسألة الثانية أنه يجوز أن يكثر، يستحب أن يكثر الإنسان الصيام في شعبان، ويكون ذلك في صيام يعتره. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الشهر كله، ولكن ليس هذا على ظاهره، وإنما نقول الصواب أنه أكثر الصيام في شعبان ولم يصم الشهر كله لأنه لم يصم شهرا كاملا غير رمضان. ولذلك من العلماء رحمهم الله تعالى من قال أو قال لا ينبغي أن يصوم الإنسان شعبان برمضان فيصوم الشهر كله. ولذا جاء العطاء كما روى ذلك الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف أنه قال دخلت على ابن عباس مع رجال فقرب الغداء فقال لي والصواب أفطروا ولا تصل رمضان بشيء ولا تصل رمضان بشيء، فأمرهم بالإفطار. ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن ابن عباس وجماعة من السلف استحبوا ذلك أن يوصل الإنسان الصيام حتى يدرك رمضان وهو على صيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين النافلة والفريضة بكلام أو بقيام أو بتأخر أو بتقدم، فكذلك استحبوا أن يفصل الإنسان بين صيام النافلة وبين صيام الفريضة. المسألة الثالثة، ما هي التي ذكرها العلماء واستنبطوها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار الصيام في شهر شعبان دون غيره من الشهور؟ أولا نذكر ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. نظر أسامة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام فقال لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يقتل عنه الناس بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب والحكمة في إكثار الصيام في شعبان. سأله أسامة ما الفائدة ما السبب ما الحكمة؟ قال ذلك شهر يغفر عن الناس. ناس في غفلة عن هذا الشهر. لماذا؟ لأنه يأتي بين شهرين معظمين عند الناس، يعظمهما الناس أكثر تعظيما من شعبان. فرجب لكون الناس يحرمون أو لا يقاتلون فيه، أنه من أشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهذا شهر محرم. بل حتى في بعد الإسلام في كثير من البلدان يعظمون شهر رجب أكثر من تعظيمه الآن مع ورود هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيولوا شهر رجب في الصيام ويعظموا أكثر من شهر شعبان، مع أنه لم يرد في دليل صحيح تفضيل واستحباب الصيام في شهر رجب. فيتركون الصيام في شهر شعبان ويعظمون شهر رجب بالصيام والقيام والذبح والصدقة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الشهر يغفل عنه الناس، والناس يغفلون عن هذا الشهر، وهو بين رجب ورمضان لتعظيم رمضان ورجب. هذه فضيلة، ما الفضيلة في ذلك؟ قال ابن رجب رحمه الله: الفضيلة في هذا الأمر أن يعبد الإنسان الله تعالى في وقت غفلة الناس. هذا أمر يحبه الله؟ نعم يحبه الله. بأي دليل؟ بهذا الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكثر من الطاعة في وقت غفلة الناس، أن يقبل على عمل قد غفل عنه الناس، أن ينشط في أمر قد زهد فيه الناس. إذن فهناك قاعدة تؤخذ من هذا ولها شواهد، سيأتي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأدلة أخرى. القاعدة أن العبادة، بل فيها حديث أن العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الهرب كهجرة إلى الله، وسيأتي ذكر ذلك. طيب، ما هي الشواهد التي تدل أيضا على هذا المعنى؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشاهد الأول، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال العلماء وذكر هذا الإمام رحمه الله: المفردون أي المنفردون المعتزلون عن الناس. بماذا؟ بالطاعة، بالعبادة. ففي وقت غفل فيه الناس عن الطاعة، الناس في شغل بالتجارة، الناس في شغل بفتن الدنيا بسفارفها، فتجد من الناس ناسا أو رجلا يعتزل الناس ويقول، يعتزل الناس ويقول ويشوش. هؤلاء لهم سبق بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: السبق المفردون. قالوا: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في ماذا؟ في وقت يغفل فيه الناس عن الذكر. لماذا؟ لأنه لم قهروا تلك الفتن ولم تأخذ الدنيا بتلاذيب قلوبهم، ولم ينشغلوا كما انشغل الناس، لم ينشغلوا كما انشغل الناس. إذن هؤلاء عندهم من الإيمان ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى ما ليس عند غيرهم، فكان لهم الصدق بذلك، فكان لهم الصدق بذلك. فالانشغال بشعبان، والناس قد انشغلوا برجب وانشغلوا برمضان ولم يلتفتوا إلى هذا الشهر، فمن التفت لهذا الشهر مع غفلة الناس هذا من السباقين والسابقين. إذن كلام في شهر شعبان دليل على أفضلية السابق، كلام في قول الإسلام سبق المفردون كذلك. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. قال: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أفضل ما يكون عبد من ربه في جوف الليل الآخر. لماذا؟ هذا الوقت هو الوقت الذي يقبل فيه الإنسان على النوم، والنوم أحب إليه من أي شيء، من عمله ومن أهله ومن ولده، ويهجم عليه النوم هجوما فلا يستطيع أن يقوم وأن ينشغل عنه بعمل آخر. فإذا كان هذا النوم مع دواعي النوم آرق وتعب وعادة وطبيعة يتغلب على ذلك الإنسان فيقوم فيصلي، إذا فهو أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت، هذا حق من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا حديث رواه الترمذي وصححه كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الدليل الثالث الذي ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج هو وجود الفتن واختلاط الحابل بالنار، وأناس يسرقون وأناس يأخذون وأناس يتاجرون وأناس يقتلون، وفي هذا الحال الذي لا يلو فيه أحد على أحد يقوم إنسان فاعبد الله، يقوم إنسان يصلي ركعتين، وهذا يخاف على رقبته، وهذا يخاف على ماله، وهذا يخاف على أولاده، وإنسان آخر توكل على الله وصلى ركعتين. جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في هذا الوقت كهجرة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الرابع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله تعالى. الرجل يلقى العدو في الفئة فيصيب وينصب له النحر، رجل مع مجموعة يلقى العدو، ودون الفئة والمجموعة التي معه عند من الإقدام ومن الشجاعة أن ينصب نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. ثلاثة يحبهم الله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب نحره له، يعني يكون هو الترس وهو الذي يصد هجمة العدو حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. هذا من أحب الناس، يحبهم الله سبحانه وتعالى. ما المزيد؟ المزيد أنه سبق هؤلاء بهذا العمل، انفرد عن هؤلاء بهذا العمل، عنده من الشجاعة والإقدام ما ليس عند هؤلاء. قال: والقوم يسافرون، فيقول صراهم، صراهم المشي بالليل، فيقول صراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون. من طول السفر شدة الأرض والمشقة والتعب يتمنى أن ينزل أحدهم من على بعيره أو ناقته، يلمس الأرض، يضع رأسه، ينام. فإذا نزل انفرد أحدهم فقام يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. مع هذه المشقة ينفرد أحدهم فيقوم فيصلي، يقطع الوقت حتى لا ينام، فيذهب عليه النوم خذهم الغفلة فلا يقطعون الطريق في السفر، ثم يوقظهم في خدمة للرفقة، فيه عبادة. فهذا من الثلاثة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال: والرجل يكون له جاره فيؤذيه فيصل على أذى حتى يفرق بينهما الموت أو الضعف. جار في جار ومع ذلك يصبر على أذية جار حتى يفرق الموت، إما المؤذي أو المؤذى أو الظعن، يرحل أحدهم وينصرف ويبعد عن الآخر، ففي ما فيش حد يصبر على مهما بلغ. إذا هذا انفرد بصبر ليس عند الآخرين، لأن إذاء الجار مستمر ودائم، وإذا أنك تتنكد بصباحك ومساك، صبحك ويمسيك وأنت ترى هذا الوجه العجل. إذا هذا إيذاء، فكون يصبر على هذا الإيذاء هذا الفراد، هذا سقط، يسموه هذا حصريا سقط. إذا هذا السابق استحق هذه الفضيلة العظيمة، فهو من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل. إذا كل هذه الشواهد تدل على أن العباد في وقت غفلة الناس وانشغال الناس فيها أجر عظيم. فإذا ما رأيت أناسا في حال نزاع وضحك فانفردت عنهم بذكر الله، اعلم أن هذا في خير كبير. إذا أول حكمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن فانت طبعا على وقت الدرس في انشغال الدرس، فالعباده في وقت الانشغال طاعه تذكر الله من شغلها الدرس هكذا. حديث من يا جابر؟ حديث اسامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه ذلك الشهر يغفل عمر الناس بين رجب ورمضان فيه طرفه. اذا هذه العله الاولى. العله الثانيه فيه ترفع الاعمال الى الرب عز وجل، احب ان يرتفع عملي وانا صادق. نعلق على ذلك، وهذا هو المعنى الثاني لمن ابن القيم في طريق الهجرتين، قال فان عمل العام يرفع في شعبان كما اخبر به الصادق المصدوق انه شهر ترفع الاعمال فيه. قال احب ان يرفع عملي وانا صادق. قال أسبوع يوم الاثنين والخميس، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن عمل الأسبوع يرفع الاثنين والخميس، وأن عمل العام يرفع في شهر شعبان، وكذلك جاء في حديث أبي موسى عمل اليوم يرفع في عمل النهار في آخره وعمل الليل في آخره. إذا الأعمال ترفع في أوقات، عمل اليوم نهار يرفع في آخره، نهار آخره قبل الغروب، وعمل الليل يرفع في آخره وهو طلوع الفجر. هذا العمل اليومي أو النهاري والليل. وهناك عمل الأسبوع يرفع الاثنين والخميس، فيقول الله وقد تشعلت ما أنظرها عليه حتى يصطلح. وعمل العام يرفع في شهر شعبان، يرفع في شهر شعبان. وعمل الإنسان كله يرفع متى؟ بعده إذا توكل على الله، وإذا مات الإنسان فإذا جاء أجله لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون، وعند ذلك يوضع الكتاب، يرفع كتاب. هذا عمل ختام الإنسان عند موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا هذا الحديث بين الحكمة والعلم في إكثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم في شعبه. هناك أسباب ذكرها الفقهاء، إما تفقها واستنباطا وإما أيضا استخراجا من بعض النصوص. قدمت بحديث أسامة لأنه أصح هذه النصوص فيما روى النسائي وروى أحمد وهو حديث صحيح. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن من العلماء من قال الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان قيل أنه كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر لسفر. إن كان بعض الأحيان في بعض الشهور ينشغل عن صيام بعض النوافل لعمل المال، فيجمع هذه الأيام فيقضيها في شهر شعبان، فلكونه يقضي تلك الأيام فيرى الرائي والناظر أنه أكثر الصيام في شعبان من غيره من الشهر. لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. من العلماء كذلك من وسلم كان يصنع ذلك تعظيما لرمضان. كيف تعظيما لرمضان؟ أن هذا الشهر يصوم في شعبان بمثابة السنة المؤكدة التي تكون قبل الفريضة، فكان من باب الدخول أي يهيئ النفس أو من باب التعظيم لدخول شهر رمضان. وقيل الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان لأن النساء يقضين ما عليهن في شهر شعبان، فمن باب التحفيز يصوم كذلك مع نسائه في شهر شعبان. لكن هذا يعارض أن ترك النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان في أشهر العام ويقضين في شهر شعبان يؤخرن القضاء في شهر شعبان كان من أجل انشغالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تؤخر القضاء عليها الذي عليها، فلا تقضي في أشهر العام وتقضي في شعبان. من أجل من؟ أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هو الذي يصوم معهن من أجل التوشيط؟ فالعلة هنا مختلفة. إذا ما هو الصواب؟ الصواب أنه أيضا هناك من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصيام في شعبان تهيئة للنفس من أجل الاستعداد لدخول شهر رمضان. فإذا ما أعد الإنسان نفسه وهيئ الإنسان نفسه بالصيام فإنه يشق عليه الصيام في شعبان لكونه قد ابتدأ ولم يكن من عادته الصيام. فإذا اعتاده في شعبان يدخل عليه رمضان فيجد لذة وروحانية وخشوعا في هذا الصيام، بخلاف لو ترك الصيام فداهمه رمضان فبدأ ولم يكن من عادته الصيام شق ذلك عليه فيصاب بصداع، يصاب بألم في معدته، يصاب بحالة من محبة الطعام أو شهوة إلى الماء إلى غير ذلك. فما يبني عليه نصف الشهر إلا ويبدأ في الاعتياد في الاعتياد. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في ذلك ضربا للإنسان، فهذا الوقت وقت تدريب وإعداد حتى إذا ما دخل رمضان يدخل على الإنسان وهو قد استعد استعدادا كاملا للصيام. من أهل العلم من قال لا مانع أن تكون كل هذه الحكم، لكن أولاها هو ما جاء في النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه أن هذا شهر الناس يغفلون عنه، فعلى الإنسان أن يحرص في وقت الأفضل أن يطيع الله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة. فكل عمل من آدم له عند الصيام فإنه لي، يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي. وفيه المحبة، لأن الإنسان إذا أقبل بالنوافل فإن الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى إذا تقرب إلي عبدي بالنوافل ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا هذه النوافل تقرب الإنسان إلى الله بل تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. هذا بالنسبة إلى الحكمة والسبب في إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبه. المسألة الرابعة، العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصيام في شعبه، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من أشهر العام شهر شعبان فيصوم. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. إذا هذا حديث فيه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا ولم يرد في نص نقل عن الإسراء أنه أكثر الصيام في المحرم أو أولاه اهتماما وعناية كما كان فعله في شهر شعبان. كيف يكون أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ولم يرد أنه أكثر الصوم فيه وأكثر الصيام في شهر شعبان؟ الشافعية وجماعة الشافعية ومنهم الإمام النووي رحمه الله جمع وقال يحتمل أنه لم يوحى إليه هذه الأفضلية إلا في آخر عمره ولم يتأتى له أن يكثر الصيام فيه كما أكثر في شعبان. هذا قول. قول آخر فعله ابن رسلان قال يحتمل أن شهر المحرم فيه أفضلية وهذا نقل عن جماعة العلماء لكن شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر الصيام فيه لكونه صادف سفرا أو غزوة لكن من حيث الأفضلية فشعبان لما قال الشافعية ذلك قالوا ذلك توهما أن المحرم أفضل من شعبان. ذهب ابن رسلان إلى أن شعبان أفضل كذلك من المحرم. طيب كيف هذا قوله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؟ قال هذا من حيث النافلة المطلقة، فعندنا سنن مؤكدة وعندنا نوافل مطلقة، نوافل مطلقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، هل قيام الليل أفضل من السنن المؤكدة؟ أفضل من السنن المؤكدة؟ لا، السنن المؤكدة أفضل، السنن المؤكدة أفضل. طيب كيف الجمع؟ نقول من حيث النوافل والنفل المطلق فأفضله بعد الفريضة قيام الليل وإن كانت السنن المؤكدة أفضل لأن هذه مؤكدة ليس نفلا مطلقا. واضح؟ كذلك في الصيام فأفضل الصيام بعد الفريضة شهر شعبان وأفضله من النفل المطلق إكثار الصيام في شهر الله المحرم. فدل ذلك على أن إكثار الصيام في شعبان لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وهذا ذكره نقله حافظ بن حجر عن ابن رسلان رحمه الله. إذا استحب أن يكثر الإنسان الصيام في شهر شعبان فإن كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام القمرية فعليه أن يزيد، يصوم يومين ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا. إنسان ليس من عادته الصيام إذا عليه أن يصوم الاثنين والخميس والأيام القمرية وهكذا. يكون لك مزية أو عمل خاص بشعبان ترى وترى من نفسك اهتماما وزيادة في الطاعة أكثر من بقية الشيء. وكل إنسان بحسب طاقته واستطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يصوم الإنسان حتى وإن انتصف عليه شهر شعبان؟ هذه المسألة الخامسة. حكم الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. إذا انتصف شعبان، طبعا انتصف شعبان يوم 14 ولا متى انتصف شعبان؟ متى انتصف شعبان؟ نصف الشهر متى يكون؟ يوم 15 ولا في حسابات ثانية؟ يوم 15. إذا انتصف الشهر هل يجوز الصيام؟ في خلاف وقع بين أهل العلم. من أين وقع هذا الخلاف؟ وقع هذا الخلاف بما رواه الترمذي عن العلاء بن عبد الرحمن العراقي عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا نص صريح، هذا نص ماذا؟ صريح في النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن هل نحن ننظر إلى صلاحة النص فقط؟ ننظر إلى صلاحته وننظر إلى صحته، إلى صلاحته وصحته، ولا ننظر إلى صحته فقط بل ننظر كذلك إلى صلاحته ومفهومه. إلى القول إذا انتصر شعبان فلا تصوم نص صريح، بقي الكلام في التصحيح، في خلاف في تصحيح. فأولا الحديث انفرد به العلاء بن عبد الرحمن الحرق، ولذلك قال أبو داود لم يجد به غير العلاء، وقال النسائي لا نعلم أحد روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن، وقال التميمي لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا الرواه. أقول هذا لأن العلماء السخاوي من أتى بشاهد لهذا الحديث من طريق ابن المكدر أيضا عن أبي عن جده، ولكنه جاء من طريق ضعيف شديد الضعف، فوجوده لا يغني ولا يفيد، فلا يترقى به حديث العلاء ولا ينفع، لأن من ضابط الاستشهاد أن يكون الحديث الجابر يقبل ضعفه من الضعف الخفيف، أما إذا اشتد ضعفه فلا يجبر ولا يجبر لأنه ميت لا ينفع. هذا الحديث انفرد به على ابن عبد الرحمن، إذا انفرد به على ابن عبد الرحمن ما حاله من العلماء من ضعفه ومن العلماء من وثقه، والذين وثقوه لم يقبلوا حديثه هذا وحكموا عليه بالنكار. إذا ليست القضية فقط ثقة الرجل، فقد يروي الثقة حديثا فيستنكره العلماء ويحكمون عليه بالنكارة لمخالفته ومعارضته حديث آخر. فمن العلماء الذين حكموا عليه بالنكارة الإمام أبو داود، قال كان عبد الرحمن يعني بالمال لا يحدث به. قال الإمام أحمد أو أبو داود قال قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. حديث من؟ جعل عائشة، جعل أم سلمة. إذا عبد الرحمن بن مهدي كان يحدث بحديث العلاء وهو إذا انتصف شعبان فلا تصوم. سئل أحمد، سأله أبو داود، أبو داود هنا الطيالسي أو السيستاني؟ السيستاني متأكد صاحب حسنة الطيالسي صح؟ صاحب ماذا أبو داود؟ صاحب السنة. سأل الإمام أحمد قال لماذا؟ ما العلة؟ قال لأنه كان عنده حديث آخر، إذا حكم على حديث هذا الرجل بالنكارة وتركه للتعارض، وهو أن الإنسان كان يصل شعبان برمضان، أي كان يصوم بعد انتصاف الشهر، كان يصوم بعد انتصاف الشهر. وقال الإمام أحمد العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. وقال كذلك المروذي سألت ابن مهدي عنه فلم يحدثني لي وكان يتوقع، يعني كان يتركه ولا يحدث به. إذا حديث ضعيف، ولذلك من أهل العلم من حسنه كالترمذي وابن عبد البر وابن الجوزي وكذلك الحاكم، لكن ضعفه من هم أعلى كعبا أعلم وأرفع من الحفاظ المتقنين العالمين بالعلل وخبايا الحديث، فاستنكره الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة وأبو حاتم وجماعة من النقاد، وعليه فالحديث ضعيف. طيب الآن حديث ضعيف، فهل يجب أن يصوم الإنسان إذا انتصف الشهر؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، من ذهب إلى حسن الحديث وتصحيح الحديث قال لا يجوز، فإذا جاء اليوم السادس عشر يجب أن لا يصوم الإنسان، قال لذلك جماعة الشافعية وذهب لذلك ابن حزم، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معكم، والعبرة ثبوت الدليل، الدليل لا يثبت إذا ليس هناك ما يمنع من الصيام، فما بالك إذا كان هناك ما يعارض. هل هناك حديث تعارض؟ نعم هناك حديث تعارض. حديث تعارض، ما هي الحديث التي تعارض؟ السلف لأن مرت علينا كلها فيما ذكرنا. عندك عبد الرحمن، في عبد الرحمن الثاني أخوك اسمه محمد، ها؟ حديث عائشة حسن، ما هو؟ مر معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل. كلمة كل تفيد ما؟ أو إلا قليل تفيد ما؟ لأنه كان بيصوم بعد اليوم السادس عشر، لم يتوقف عند اليوم الخامس عشر، تمام؟ أيضا مر معنا حديث أخر، نعم مصطفى أسامة بن زيد، وما هو؟ ومعلش الأحفاظ مع الحفظ اختلط الأحاديث. قال يا رسول الله أرى تصومنا الشهور شهرا كما تصوم في شعبان، إذا كان يصوم أكثر شعبان، أكثرية في أكثر من النصف سنة. وما حديث أم سلمة وما كان يصل شعبان برمضان، إذا يصوم أكثر الشهر، أحسنت. وماذا أيضا؟ شهرين متتابعين إلا شهر شعبان ورمضان، ورأيت أكثر الصيام منه في شعبان. هذا نعم ذكرنا، لكن مما لم نذكره حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فقوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين معنى أنه لو زاد فقدم عن رمضان أو صام سبق رمضان بثلاثة أيام جاز له أن يصوم، لأن النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. إذا هذه الأدلة كلها تدل على جواز أن يصوم الإنسان بعد انتصاف الشهر. واضح؟ من أهل العلم من جمع وهم الفقهاء عملا بالحديثين، قالوا النهي صحيح وصيام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يضعفه الصوم فيخشى أن يأتي رمضان عليه وقد أضعفه الصوم في شعبان، فهذا لا يتقدم ولا يصوم بعد انتصاف شعبان. وأما من لم يكن يضعفه الصوم ويشق عليه فليصوم أول ويصوم بعد الانتصاف. هذا قول أحد المعاصرين ولم أره أحد المتقدمين، ولكن يقضي على هذا القول ضعف الحديث، يقضي عليه ضعف ماذا؟ الحديث. طيب المسألة السادسة، ليلة ويوم النصف من شعبان، عرفنا أنه يجوز أن يصوم الإنسان بعد انتصاف شهر شعبان، فإذا جاء اليوم الخامس عشر هل هذا اليوم له مزية خاصة؟ فيفرده الإنسان بالصيام؟ إن كان هذا اليوم جرت فيه عادة الإنسان على الصيام فوافق اثنين أو خميس، وافق اثنين أو خميس، من الممكن يوافق ماذا آخر من السنن التي تصام؟ نصف الشهر ممكن يوافق اليوم الثالث عشر من أيام القمرين، صح؟ نعم أراك خاف الله، 15 يوافق 13 إزاي؟ واضح؟ إذا مش ممكن 15 يوافق 13، يوافق الأيام القمرية 13 و14 و15. فإذا كان في نصف الشهر من عادة الإنسان أن يصوم هذه الأيام القمرية فله أن يصوم. أما لو جاء إنسان فأراد أن يخلد هذا اليوم بالصيام فلا يجوز دون بقية الأيام. هنا أيضا اختلف العلماء في حكم صيام هذا اليوم، حكم صيام هذا اليوم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الصيام، ولكن هذا القول ولا يدل عليه دليل، قالوا باستحباب الصيام. ونقل ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. القول الثاني، لا يشرع تخصيص هذا اليوم بصيام يوم نصف من شعبان. نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال: اما صوم يوم النصف مفردا فلا اصل له، بل افراده مكروه. فافراده مكروه. اذا ان يتحرى الانسان صوم النصف من شعبان لذاته لظنه مزيد فضيله لهذا اليوم، هذه بدعه وليست موافقه للسنه. اما اذا كان الصيام فوافق النصف من شعبان صوما كان يصوم فلا بأس بصيامه. هذا بالنسبة لنهار النصف من شعبان. أما بالنسبة لليل النصف من شعبان، هل لهذه الليلة مزية خاصة فتقام، ولهذا اليوم كله بنهار وليل مزية خاصة فيحتفل به ويحتفى به من الصوفيين؟ وجاء ذلك في إحياء الإلحاد الغزالي أن جماعة من السلف كانوا يحتفلون بليلة النصف من شعبان، إما أن يعلوا تلك الليلة في المساجد أو يعلوها فرادى. وجاء ذلك عن جماعة من أهل الشام، جاء ذلك عن جماعة من أهل الشام. وهناك من اخترع في ذلك صلاة تسمى بصلاة العلفية أو صلاة الرغائب. وجاء أن هذه الصلاة أصلها ما ذكرها أبو بكر الطرطوش رحمه الله تعالى عن أبي محمد المقدسي، وهو ما نذكره بعد ذلك. Thank you. صوت ابن حسين فذهب اليه في النصف من شعبان فقال يصلي فاتم به رجل ثم اخر ثم اخر فاجتمع ثلاثه جماعه ثم كان العام المقبل قد اجتمع ثلاثه جماعه كذلك قد اشرى ذلك في بلاد الشام احياء تلك الليله بالصلاه ولذلك ذكر الامام الغلام رحمه الله تعالى وكذلك الامام النووي ان كلمه العلماء اتفقت على بدعيه هذه الصلاه ومعلوم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بصلاه الرقائق او بصلاه الخلفيه فان قيل هذه الصلاه تقرب بها الى الله فخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالعباده التوقيفيه ليس للانسان ان يخترع طاعه او عباده من قبل نفسه ولذلك نص شيخ الاسلام تيميه والشاطبي وابن الصلاح وابن رجب كذلك على بدعيه الاعتناء باحياء ليله النصف من شعبان او كذلك تحري الصيام في يوم النصف من شعبان الا اذا كانت هذه عاده انسان فاذا كانت هذه عاده وكان من المكثرين الصيام في شعبان فوافق ذلك اليوم صوما يصوم الانسان فلا باس بذلك. اذا حكم احياء هذه الليله وحكم كفايه الصلاه في هذه الليله دون غيرها من الليالي هذه من البدع التي لم ترد او الاعمال التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل التي تتعلق باحكام الصيام في شهر شعبان صيام يوم الشهر وهو اخر الشهر واختلف العلماء في معنى يوم الشك وفي تحديده فمنهم من قال يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه غيم فلا يتراءى الناس فيه غيم ومنهم من قال اذا كان الجو صحوا فلم يرى الناس فيه غيم فهو يوم الشك وهذا ليس صوابا لانه اذا كان اليوم الاخير في شعبان فلم يرى فيه الناس غيم فعليهم ان يكملوا عده شعبان ثلاثه ومنهم من قال اليوم الذي يختلف فيه الناس فاذا اختلف الناس هل هو من رمضان بداية رمضان أو هو آخر شعبان فهذا هو يوم الشك. من العلماء من ذهب إلى استحباب صيام يوم الشك ولا تستغرب ذلك فهذا قول للحنابلة ونقل ذلك الإمام ابن قدامة وذهب إليه جماعة من الحنابلة واستدلوا بذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم أو قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له فقال العلماء قول فاقدروا له أي ضيق عليه فمن قدر عليه رزقه أي من قدر وضيق عليه رزقه فمعنى ذلك أي ضيق على شهر شعبان فجعلوا 29 يوما قالوا اذا هذا معناه ان 29 يجعل شعبان 29 يوما واليوم 30 مصوم وهذا بناء على ان هذا من باب الاحتياط من دخول رمضان فيصام اليوم الذي يشك فيه ولكن هذا القول خالفه الجمهور فذهب الشافعيه والمالكيه وكذلك إلى تحريم حرمة صيام يوم الشهر وذلك من النصوص الصريحة من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ففيه نهي صريح أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين ولكن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من كان من حاله الصيام فوافق يوم الثلاثين أو آخر رمضان صوم اعتاده فله أن يصوم ذلك أيضا ويدل على هذا أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا رؤيته وأفطروا برؤيته، فإن حال بينك وبين منظره سحابة أو قدرة فأكمله عدة الشرع ثلاثة. يعني معنى ذلك أن الأصل الوقوف مع الرؤية، ولم يستقبل رمضان بصوم يوم الشك. فإن رأى الناس الهلال في ليلة التاسع والعشرين، ليلة الثامن والعشرين، فعند ذلك أكمل أو صام، عفوا، ليلة التاسع والعشرين، صام اليوم وكان رؤيا تكون في ليلة التاسع والعشرين، فعند ذلك هذا ختام الشهر ويبتدي شهر رمضان. فإن لم يرى الناس الهلال عند ذلك أكملوا عدة الشهر ثلاثين. جاء في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فهذا نص صريح أنه لابد إن رأى الناس الهلال في ليلة التاسع والعشرين فعند ذلك وقف عن صيام في ليلة التاسع والعشرين. فإن لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان ثلاثين. أما أن يصوم ليلة أو يصوم الثلاثين احتياطا فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون الإنسان قد وافق يوم الثلاثين عادة قد اعتادها بالصيام، فله أن يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. بقي من مسائل الصيام في النافلة قضية تبييت النية. فمعلوم أن تبييت النية بالصيام لابد أن يكون ذلك بليل، لما جاء في السنن، جاء عن حفصة وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وفي رواية من الفجر. فالصيام الواجب كصوم الكفارات أو صيام النذور أو صوم الفريضة يشترط أن يبيت الإنسان النية من الليل. في رمضان على خلاف بين العلماء، هل تكفي نية الشهر مرة واحدة أو يشترط أن يبيت النية في كل ليلة؟ فهل ينسحب هذا الحكم على صيام النافلة؟ من العلماء من قال كذلك يشترط في صيام النافلة أن يبيت الإنسان النية قبل الفجر. وذهب لذلك ابن حزم، وذهب لذلك الإمام الصنعاني كما في سور السلام، ولكن ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجود تبييت النية. واستدل على ذلك بما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فسأل عائشة فقال هل عندكم شيء يعني طعام؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم. قال الشيخ عثيمين رحمه الله الشيخ المبدع قول فإني إذا صائم إلى الله في السماء، معنى ذلك أنه أنشأ الصيام وقت أن علم عدم وجود الطعام ولم يمت بيت النية قبل الفجر. وعلى ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للمتنفل أو من يصوم في شعبان إن أصبح فنوى الصيام بعد الفجر أن ينوي الصيام، وإن كان ذلك الساعة العاشرة نعم، وإن كان ذلك قبل الظهر نعم، ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء بعد الزواج، أي قبيل قبل الظهر، فهل له أن ينوي الصيام بعد الظهر؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى المنع، وذهب جمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز، بشرط في هذا كله ألا يكون قد أكل أو شرب، ألا يكون قد أكل أو شرب. إذا الفريضة هي التي يشترط فيها أن يبيت الإنسان نية، أو صيام الواجب كالنذر والكفارة أو القضاء، أما صيام النافلة كالصوم في شعبان فيجوز أن ينوي الإنسان الصيام من أثناء النهار. بقي المسألة الأخيرة، هل يؤجر الإنسان على صيام اليوم كاملا أو أجره من وقت نيته وإنشائه للصوم؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن أجر الصيام يكون من بداية النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا صوم يوم الاثنين فيه أجر، لكن هل أجر من بين من احكام الصيام في شعبان. نلخص المسائل سريعا، علمنا ان شعبان شهر اولاد النبي صلى الله عليه وسلم اهميه خاصه واعتنى به اعتناء خاصا، لما جاء في حديث اسامه قال يا رسول الله لم ارك تصوم من الشهور كما تصوم في شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرتفع عملي وانا صادق. وكان الانسان يكثر الصيام فيه حتى يظن الظالم انه قد صامه كله، لحديث عائشه انها قالت كان الانسان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان، وما رايت اكثر من صيام في شهر الا شعبان. فيستحب ان يكثر الانسان الصيام في شهر شعبان، واذا انتصف شعبان فمن اهل العلم ذهب الى منع الصيام، لكن جمهور العلماء ذهبوا الى تضعيف حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومه، فيستحب ان يصوم الانسان في اوله واوسطه وكذلك بعد انتصافه. المساله الاخيره، من كان في اخر شعبان لا يستحب ان يصوم يوم الشهر الا اذا وافق هذا اليوم عاده